الحمد لله كنت مستعين مستغفرة أعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. احنا النهاردة هنكمل باب من ضرب على فخذ أخيه ولم يرد به سوءا. وكنا بدأنا فيه وانتهينا بقصة ابن الصياد اللي هو كان مدعي الألوهية ومدعي النبوة وكان يعني صبي لم يبلغ الحلم وعرف ان هو النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف امره لكن لم يفصح عن امره لانه لم يوحى اليه يعني بدليل قوله في اخر الحديث لما شاف المرأة يطلع عمر ان هو امر عمر بان لا يقتله فاذا كان هو يعني هو المسيح كما يدعي او كما يعني يظن الناس فانت ليس تقاتله وان كان ليس هو فهو من يعتبر كان وقت اليهود وقتها كانوا اهل الذمة يعني كان في عهد بينهم فالشاهد كان من الحديث ان هو لما دعا ان هو نبي الله فالنبي صلى الله عليه وسلم فرصه على يعني وتحدث اليه فرصه الا ان هو جمع قدميه او فخذيه بقوه بجانب بعضهم يعني ضغط عليه بقوه وهنا قلنا هنا ان الضرب على الفخذ مش بيقصد ان هو يقول له ولكن كان بيقصد ان هو يعني يلفت انتباهه لشيء ما يقول وفي الحديث اللي قبله كان بيجمع ذهنه ويجذب انتباهه لما يقول لما سيقوله معانا برضه هنستكمل قصة ابن صياد بعد ما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد علامات الساعة وقتها وكان من ضمنها عمرو الدجال في الحديث اللي هو بين ايديكم المفروض ان هو حفظ اللي هو حديث عبد الله لكن بشكل ان هو يكون دراسة يعني مش كان له دراسة أكتر اللي هو قال عبد الله قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر به قومه لقد أنذر نوح قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور الحديث سيكون دراسة وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأمر الدجال وصفاته وأوحي إليه بذلك فانكشف كده أمر ابن صياد وأصبح إن هو وضح كده إن هو دجال كاهن ليس إلا وكان والحديث دوت وكان هو حديث طويل في بعض الصفات الدجال كما درسناها في الدار الاخره لكن هو دوت الصفه المميزه اللي هي لم يخبر بها النبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم قومه فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فقط في الناس واثنى على الله بما هو اهل له ثم ذكر الدجال يعني ذكر صفات الدجال وذكر وضعه علشان يعني ينزل الناس من امره وان اي واحد ممكن يطلع ويدعي النبوة او يدعي ان هو المسيح الدجال فعلى المؤمن على طول يكون كاذب وعارف يكون شيء استفاقه ايه مش مجرد مثلا تشوه في عينه ف لا ده اعور لا هو دي عين يعني هو عين واحدة تبقى كده فلوسه بين وبين بيني كده بين عينيه مكتوب كلمة كفر كفر. ويعني وفكرة التجار هي أعظم فتنة سيتعرض لها المؤمنين، أعظم فتنة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول انذركم من أجل، يعني أنا سأحذركم من أمر الدجال. ومن النبي إلا وقد أنذر به قوم، من النبي قبلي إلا وأنذر به قوم لخطورة يعني هذا الشخص وتلبيسه على الناس ومكره. لقد أنذر نوح قومه، يعني قبل الأنبياء كلهم كان أول من أنذر قومه كان نوح عليه السلام، ومن بعد نوح كل الأنبياء. وكان كل الأنبياء يعلمون كل صفات المسيح الدجال، لكنهم لم يخبروا قومهم بصفة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بهم ليبلغ بهم لكل إعجاز له، وهو أنه أعور وأن الله ليس بأعور. ودي صفة مهمة جدا. فهنا دي صفة نقص، هو المفروض ان هو بعين واحدة يعني ديها شكل معين، مش بيري كده، هو شكل مشوه. فدي نقص لا تكون في إله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا النقص في هذا الشخص وهذا العين، ولم يدعي للألوهية ويقوى على ذلك. يعني لو انت اله كنت اجلت هذا العين، عالجت نفسك من هذا العين. فهنا في نهاية الشرح حتى يقول الأعظم من ذلك ان يتبعه الناس وهم يعينون هذه الصفة، وهم يقعون بين عينيه كفر او كافر. الأغرب من كده ان كل الانبياء حذرت منه وذكرت صفاته، وتم من النبي صلى الله عليه وسلم صفة، الصفة دي بارزة جدا، وهي انه اعور. ورغم ذلك يتبعه القوم ويتبعه الناس، وهم يقرؤونه يعني كلمة الكفر بين عينيه او بين في جبهته. ده كده عشان يكون يعني قفلنا او انتهينا من موضوع الدجال. احنا نزلنا في دير الضرب على الفخذ، ضرب يعني ضرب اخر على الفخذ الاخير، ولا يريد به سوء. قلنا ان هنا الضرب هيكون نفس الانتباه لجذب سمع المتحدث اليه، ان انا لما اجي اتكلم مع حد فعايز اقول له على امر مهم واحسسه باهميه الامر، فاضرب على ايه؟ على فخذه، ولا بكلمه علشان انا هقول لك شيء مهم. يعني بقعد مع مثلا صديقه ليا واكلمه واقول له شخصي، اضرب على فخذه وانا بتكلم، معنى كده اني هتكلم في حاجه مهمه فانا عايزاها تنصت الي ويعني تركز معايا. فهو ده المقصود، جذب المستمع وبيان أهمية ما سيقال. فهنا هو برضه عندنا الصحابة ده كيف طبقوا الهدوء. هنا عندنا حديث جابر دراسة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا يصب على رأسه ثلاث حسنات من اليمنى. قال الحسن بن محمد أبا عبد الله إن شعري أكثر من ذلك. قال وضرب جابر بيديه على فخذ الحسن فقال يا ابن أخي كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأخلف صلى الله عليه وسلم. هنا في الحديث بيبين جابر للصحابة صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وأنه كان يصب على رأسه ثلاث حسنات من الماء فقط، يعني يحكم بكفتين ثلاث حسنات فقط الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاث أقف أو وضح أقف من الماء ثلاث أقف ويصيبها على رأسه ثم يفيض الماء سائر جسده. فهنا دي جاي يعني من المفروض واضح ان هو اللي بيتكلم طبيعي. فبيقول له انا عبد الله لحد جابر بن عبد الله بيقول له انا عبد الله ان شعري اكثر من ذلك. في بعض الناس في زماننا يفتكروا ان هم ممكن يعملوا احسن من اللي كانوا بيعملوا النبي صلى الله عليه وسلم او من الصحابه. وهو كده يعني وهمي. ما كفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو اقعر يعني منع الارض فكفاه سيكفيك. لكن احنا عندنا الاسراف والبزخ بحجة الطهارة بحجة احسان الطهارة. فهنا بيقولوا انا شعري اكثر من ذكر يعني اكثر من انه يكفي ثلاث اكف من الماء او ثلاث حفلات من المية. فهنا جابر بن عبد الله ضرب بيده على فخذه وقال اي نبهه انت ان هو مش احسن من النبي صلى الله عليه وسلم. في الرواية بيقول له كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك. يعني ما تديش انت مش احسن منه علشان يبقى الثلاث حفلات مش هتكفي شعرك. ودي حاجات كتير دي في مواقف كتير جدا. قياسا على كده يجي ناس يقول لك احنا هناخد احنا بالاحوط. ايه الاحوط اللي احنا ممكن نعمله لن ياخذ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبقى في رخصه من الرخص ويعني وشرعت في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونيجي احنا نستنبط زي ما بنقول ونقول لا ناخذ بالاحوط. يعني رخصه مثلا رخصه الافطار مثلا او القصر للمسافر يقول لك تكون انا منهم بيركبوا بيسافروا بالايام والليالي في الطريق. ودلوقتي الطريق هنركب عربيه ولا بنركب سياره فاطلق عليهم صفه رخصه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اشر اليه بذلك كان يعلم تماما ان هو ان فيها تبقى فيه يعني وسائل ايسر مما يركبه وان طريق السفر ممكن يكون بالنسبه لنا اقصر. ورغم ذلك ما قالش ان الرخصه دي من موجود في وقتها بس. فنظن احنا ان احنا كده بناخد بالاحوط ان احنا كده بناخد بالعزيمه وان ده خير لينا وان احنا كده هناخد اجر. فهو يعني التابعين قاعد ظن ان هو رغم شعره افسخ من النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعني مش هيكفيه ثلاث حفلات. فيعني فهنا ضرب جابر لفخر بن الحسن دوت عشان ينبهه اللي انت بتقوله. يعني ايه اللي انت بتنبهه؟ لفت انتباهه لفت تقول كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك. وده النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالثلاث وكده يعني اقتدر ان هو كده تطهر تماما فكده نسب الخيريه انه خير الناس. طلب الزياده بقى في الماء وان دوت لازم يكون اكتر علشان يكون انضف. يعني بنسميه ايه؟ تقاعد تمتع زي ما فعلا هو اتقال كده العلماء قالوها. وقد اكتفى بالصاع فاشار جابر الى ان الزياده على ما اكتفى به تنطع. بص انا ممكن يكون الجيش شغال قدامك يعني على بسيطه تربط في الكف بتاعك وتعمل وتغسل. احتفظت بالماء ويكون اغسلك بالسنه. لكن اللي بيحصل ان احنا بنقعد تحت الدش مثلا نص ساعة ونجيب بقى وشعرنا ونقعد يعني نمرش ونجيب والمية تبقى يعني خلاص وصلت. هو خلاص بس وصل المية الأول لرأسه ثلاث حفلات ثم ايه قطع الماء على سائر جسده وخلاص الموضوع خلص. احنا بنقعد تحت الدش قد ايه؟ فهنا جبر أشار إن الزيادة على ما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم تنطع قد يكون مساعد الوسوسة فلا يلتفت إليه. يعني لو أخذتيه تبقى أخذت في السنة الجزء اللي أنت أخذتيه اللي هو تسعة قناة بيتها وأنت أخذت في السنة والباقي ده الوسوسة. يعني نسأل الله السلامة يعني كلها. هي بيقول لك ان بيستفاد من الحديث ان فيه بيان ما كان السلف عليه من الاحتجاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد الى ذلك. بص جابر استحاله مش شيء ما خدش باي راي فيه. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو خير هو الخير. ما فعله هو السنه هو الذي يكفي. ما عندوش حجه ثانيه ممكن ياخد بها. فكان السلف يحتاجون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم القدر اليه تماما. تاني حاجه فيه جواز الرد على من على من يناري بغير علم. نيجي بقى احنا نشكك في الكلام او نقول لا بس اصل المفروض اكف تبدي تخت بنتي خدت بالسنه يعني هي مره وخدت بالسنه خلاص يعني لكن يعني وبعد كده انت خلاص احنا مسكتين. لكن انك تقولي ايه ده معقولة وده ينضفش زي وهي طب والشعر كده والزيت ما خرجش من راسي طب والجسم ينضف امتى؟ زي بالظبط وقفت على الرخص مثلا بتاعت المسافر وال يعني رخصة الافطار المسافر او قصر او الحاجات دي حتى الطريق قصير قصير طويل يعني انت بقولك هو شارع قدامك وعليك رخصة وعليك انك تأخذ بها دي سيرة الامر انك كنت تقول ان انت احسن من النبي صلى الله عليه وسلم ان انت عندك عزيمة عنه عشان المكان قصير وهكذا هاخد الاجر لا ما فيهوش الاجر يعني ما نعرفش احنا بقى يعني نفسك الامور وان دي اكبر من حجمها تمام. بس يعني بكره خير يؤمن يعني بتاع ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتى عزيمة لا ده احنا ده في ناس تقول لك لا يعني بنكلم امهاتنا في المرضى يعني جايبين ان هم يتيمموا اذا كانوا مش قادرين يؤمنوا ويصعوا هم يعني نايمين او هم قاعدين فاحدى امهاتنا يعني قالت لا لا تيمموا طبعا يعني في السنه دي ما اقدرش ان احنا نقول عليها ان هي برضه الناس الكبيره جميله فيها لكن تخيلي لو حد مثلا كبير في صحته وعامل عمليه او كده دي تبقى تيمم وصلي تقول لك لا ما اقدرش تيمم كده ما اقتنعش ان انا نزلت عشان اصلي مش مقتنع هي كلمه مش مقتنع لوحدها دي هتاثر عليك مش كده من ضمن انه ايه ان هو احسن من يعني من النبي صلى الله عليه وسلم في مثلا في ناس بتبقى يعني في مثلا في رعايه او ما تقدرش ان هي تمسك تقوم من مكانها او في يعني في السن ما تقدرش تقوم من مكانها ودي شيخ منيح يعني شفت في عمليه مثلا القلب المبسوط والحاجات دي منيح خالص بتطلب ان هي عايزه تصلي بس تصلي في دوات يعني انت بتمسحه على الحيطه حتى جنبك وصلي الدكتور قال لها كده بصي عايز اقول لك يا مريم فعلا انا يعني عندي اقول لك كده الدكتور بيقول غلط ولو صامت ما تجيش لان كبير ممكن يجرى لها حيويه لو خاطر بتاعي المكتوب ما فيش كان ما اقدرش ما اصومش رمضان فسبحان الله. لكن انا بعد بقول لو موجود ويقدر ان هو يتوضا او يعني كده يتوضا ممكن حد يوضيها ويوضيها لكن المشكله بقول لك انا فعلا شفت كان في الرعايه بعد قريت قلب مفتوح وكان صعب يعني خدمه المريض بقى اللي بيقولوا ميه وصابه كانت الدكتور قال لها صلي ما تقعديش من نفسك صلي صلي من سنين اللي فاتت لكم احنا بنلاقي بقى امور يعني جبال في يعني في الرقص دي كتير جدا كتير جدا يعني الحديث هنا مناسبته في ثلاث حقنات لا ده بصوا على بصوا على كده بقى الجدال في الرقص ده كتير جدا دلوقتي في مجتمعنا تصدقوا كده ممكن تروح عليها الصلاه بس في المكتبه ما كناش نشوف دي على كده مش يعني مش اصلا بيعملوا لا اكثر دي برضه عدم اقتناعها دي بشيء في الصلاه ده مصيبه لوحدها الحديث في ثلاث حاجات انا اقول لك الاسراف في استعمال المال انت عندك هنا ثلاث حاجات وطبعا من فوق يعني لازم المستفاد ده نفس تخليفه حسب يعني كل واحده بحسب ثمن الحديث معانا بعد كده هيكون البيت اللي بعد كده صح كده ولا ايه؟ معانا بيت من كره ان يقعد ويقوم له الناس جابر دراسة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرس بالمدينة على جذع نخلة فانفكت قدمه فقلنا نعوده في مشربة لعائشة رضي الله عنها فأتيناه وهو يصلي قاعدا فصلينا قياما ثم أتيناه مرة أخرى وهو يصلي المكتوبة قاعدا فصلينا خلفه قياما فأومئ إلينا عن قاضي فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا وإذا صلى قائما فصلوا قياما ولا تقوموا والإمام قاعد كما تفعل فارس يعود ضمائمه هنا الحديث بيحكي لنا عن ان النبي صلى الله عليه وسلم في العام الخامس الهجري كان راكب فرسه ويسير به في شوارع المدينه فالفرس نفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم على جذع نخله فانفكت قدمه يعني كسرت ان صنع يعني سقط على الارض وانفكت يعني كسرت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشه وكان لبيت عائشه في بيت عائشه حاجه اسمها مشروبه مشروبه دي حاجه كده زي البلكون دلوقتي بس بالداخل فكان كده بيصعدوا له يعني درجة أو درجتين يعني بالسلم كده وبيقعدوا فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد فهي مكان مرتفع يصعد إليه بدرجات خشبية بس كده البلكون من الداخل عاون الصحابة رضي الله عنهم بالحادث فكانوا يعزوه يعني يزوروه في مرضه وفي مرة من المرات كان عنده مجموعة من الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا وصلوا قياما لما يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعة مرة ففي مرة أخرى وكان فيه جابر بن عبد الله رضي الله عنه وراوي الحديث جابر يعزوه وحضرت الصلاة وقال ان هي الظهر او العصر فاقيمت الصلاه لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف مما اصابه فصلى قاعدا وصلى الصحابه من ورائه ايه قياما احس النبي صلى الله عليه وسلم بان من ورائه ايه قياما فلاحظ بعينيه ايه نظره سريعه فقام فعلا قياما فاومأ براسه يعني شاولهم براسه ان هما يقعدوا فلما قضى انتهى من الصلاة قال اذا صلى الامام قاعدا فصلوا قعودا على المأمومين اذا صلى الامام قاعدا يصلوا عليهم ان هما يصلوا قعودا يتجعوا واذا صلى قائما فصلوا قياما ولا تقوموا والإمام قاعد. قمت momento, de não distorcer qual ponto o ativo. Se não é para falar que ele é de uma zona urbana. Então, não é, yani, mas eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei لما وده كان قحش ليهم لما بيصير مثلا من هذا كان قحش ليهم لأن هما بيقفوا على رأس على رؤوس ملوكهم يبقى الملوك قاعدين وهم واقفين وما يقعدوش فكأنه بيقول لهم لا تفعلوا ذلك واتموا بأمتكم بالضبط كده فالنبي صلى الله عليه وسلم هيأتموا منهم ذلك في تشقق بالمشركين التعظيم مش من هدينا مش من هدي المسلمين التعظيم الآخر والمبالغة في التعظيم مش من هدي المسلمين اللي هو يكون يعني المعلم ليهم أو الإمام ليهم يكون قاعد وهم يبقوا واقفين تعظيما لأمره وتحرجا منه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره يعمل ذلك ده خارج الصلاة كمان ده هو في الصلاة وخارج الصلاة بس هنا الحديث اللي بين ايديكم هنا في الصلاة لكن النووي قال كلمة يقول كان في الحديث نهي عن قيام الغلمان بالأذكار على رأس مجموعين من الجالس لغير حاجة فهنا مكتوب عندكم فيه تعريض ان يقعد الرجل ويقوم الناس له والنووي قال ده في نهي من عقوان الغلمان والاتباع على راس مجموعهم جالس بغير حاجه ما بيبقاش يعني المعلمه مثلا دخلت في مكان فيه معلمه والمعلمه قاعده وانت واقفه اصل محرجه اقعد والمعلمه اقعد يعني اقعد زيها او اكون مستويه زيها لا ده انها واقفه لكن اذا كان مثلا في جامعة كبير وان المعلمة اللي قدامك مش هتسمع سؤالك او تسمع المحفوظة اللي انت عايز تقوليها وعايزة تقومي تقفي اقفي يبقى انت قمتي لحاجة لكن كونك واقفة علشان انت ما تعظميها وانك احتراما ليها وتوقيعا لها ده مكروه في التكفير للأسف موجود كتير نشوف مثلا حتى في الـ يعني في المصالح اللي هي الكلام في الوظيفية المصالح الحكومية الحاجات دي بتكون مثلا لو دخل على مدير ما يقعدش ممكن لو قعد المدير ممكن نفسه يزعل رئيسه أو كده في العمل يزعل ازاي تقعد يعني تاخد تقعد كده على طول المفروض إن أنت يعني بقى واقف هو بيطلب طلبه ده كل مكروه عندنا في الإسلام في المدرسة لو المدرس قاعد مثلا هو دلوقتي بيتكلم عن صفة ايه ان المدرس قاعد والأولاد بينهم واقفين لو انتوا خلاص سلمتوا عليه وقفتوا ازاي مثلا معلم ولا كده قعدوا اي تحية دي ولو ان هو اصلا مش مستحق ان هم يقولوا زي ما كانوا بيعلمونا لازم نقف لا ممكن هم قاعدين يلقوا السلام وهو مثلا وهم يردوا السلام عليه لكن لازم طب هو قاعد بقى هم التلاميذ هيقفوا زي ما هم واقفين احتراما وتوقيرا للمدرس او المعلم لا مثلا مدير المدرسه مثلا قاعد في مكتبه على كرسي ويدخل عامل اجتماع يخلي المدرسين كلهم واقفين يعني توقيرا له هو ان هو الكبير اللي بيتحدث بين ان بيديهم تعليمات فده كله مكروه هو بص انا معانا الحديث الثاني ويعني انا هقول لك بس يعني الشامت فيه يعني مش موجوده غير كلمه يعني هنقولها وشفت ده الحديث معانا حديث برضه لزياد رضي الله عنه دراسة ولد رجل من الأنصار غلام، فسماه محمد محمدا. فقالت الأنصار: ما نسميك برسول الله؟ حتى قعدنا في الطريق نسأله عن الساعة. قعد في الطريق يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كبير عن غزوة تبوك، وقعد في الطريق يسأل عن الساعة. فقال: جئتموني تسألوني عن الساعة؟ قلنا نعم. قال: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة؟ قلنا: ولد لفلان من الأنصار غلام فسماه محمدا. فقالت الأنصار: لا نكلمك برسول الله. قال: أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكلموا كنيتي. فمن الواضح من الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو عائد من تبوك جلس وكان الصحابة حاولوا بالجلوس في الطريق. هنا حتى الجلوس في الطريق يعني عارفين ان الجلوس كده يعني اعتراض الموت المرة اللي رايح واللي جاي يعني مش مشروع في الدين الاسلامي. لكن هنا الجلوس لحاجة، الجلوس في الطريق لحاجة، ان هما تجمعوا ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء مهم. من ضمن الشيء المهم دوت سألوه عن شيء تعرضوا له، سألوه يعني مع بعض الأنصار تعرضوا له. فهو في حديث طويل طبعا منه ان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، وقال ان هو كان المفروض هنا مش يوم القيامة، مش قيام القيامة، الساعة ساعات لو كبر ساعتهم اللي هي المفروض الى مصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: جئتموني تسألوني عن الساعة؟ جئتموني عشان تسألوني عن الساعة؟ عن صحيحكم؟ عن نفسكم؟ هتقول امتى؟ او اكلمكم عنه؟ قلنا نعم. قال: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة. المنفوس اللي هو المولود، الحديث الولادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعلمهم ويعني ينبههم ان اعمار هذه الامة اقصر قصيرة، اقصر من الامم اللي سبقتهم. فقال لهم ان مفيش مولود، ما من نفس منفوسة يعني مولود نفس موجودة واتولدت الليل والا وهتمر عليهم 100 عام فقط او اقل، يعني اقوى لما اما يكون طويل العمر يعني يكون 100. تمام. فمن هو كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعزمهم بقى تكسر أعمارهم قياسا من يعني عمن قبلهم من الأمم، ويجتهد في العبادة ويعرفوا أعمارهم قصيرة، وإن أجل ممكن أي واحد منهم قد يقصر أجل عن 100، وقد يكون قد يموت وهو طفل، فليعمل هذا اليوم، فيعمل كأنه سيموت حالا. ويجتهد في العبادات. تمام. فانتقلوا بقى يعني بياخدوا رأي في اللي حصل، ان واحد من الانصار، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ان واحد من الانصار ولد له ولد فسماه محمد. فقالت الانصار: ما نسميك برسول الله؟ رفض الجمهور يسميه كده. فالرجل حمل ابنه ده وقال لهم يعني انا عايز اسميه محمد ايه فده يقول انه ينزل يعني كانه نبي يعني زي ما بيقول صلى الله عليه وسلم في المنزل له. فهل تشرع تسمية الابناء باسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم الانصار لم يعلموا الفرق بين الاسم بين السمية واللقب. فالاسم ده الاسم بيميز الانسان عن غيره والعلامة المميزة دي يعني. لكن الكنية اللي هي ما نقول ابو فلان وام فلانة او فلان مثلا نقول ايه ام سلمة وحبيبة ابا القاسم دي الكنية. اللقب هو اي لقب ممكن تشعري بيه يعني صاحب اللي هو اما تمدحي بيه او تبنيه زي ما نقول مثلا الصديق زي دايما في ابو هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق حدثني الصادق المصدوق ده لقب. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمه يعني محمد مفيش اي مشكله فيه لكن لا تكلموا في الروايه بيقول لهم فانما انا قاسم اقسم بينكم فلا تسموا بايه ابا القاسم اللي هي الكنيه بقى يبقى الكنيه ابا القاسم لكن ممكن يسموا محمد ممكن يسموا احمد تمام لكن ما يسمى مثل ما يقولوش ابا القاسم تعالى يا ابا القاسم او كده. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحى على ان هو يكلم بكنيته لكن مشروع للاب او الام هي تسمي باسم النبي باسم النبي صلى الله عليه وسلم. ده المشروع اصلا تسمية الابناء باسماء حسنه من احسن الاسماء هي اسماء نبينا صلى الله عليه وسلم تمام. برضو ملحوظه نقولها قالها ابن القيم بيقول لنا تحرم التسميه وهي مشهوره قوي في حتى في الدلع يعني الامهات دايما تقولنا بسيد الناس او سيد الكل. هنا عندنا في مصر سيد الناس او سيد الكل. هنا ابن القيم قال تحرم التسميه بالاسمين دول كما يحرم سيد ولد ادم فإن هذا ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده فهو سيد ولد آدم وهو سيد الناس تمام. فلا يحل لأحد أن يطلقه على غيره ذلك. وبرضه في هناك أسماء بتكون أسماء باطلة في الشرع زي مثلا عبد الرسول عبد النبي دي أسماء باطلة لا تشرع. ده بالنسبة للأسماء. لكن من الشاهد من الحديث اللي بنقول لنا ان هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد كان جالسا وحوله ايه الصحابة رضي الله عنهم كلهم جلوس قاعدين يبقى ما كانوش بيقفوا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو جالس ما كانوش بيجلسوا يقفوا هو على رأسه وهو جالس احتراما وتوقيرا له وتعظيما له وده فعل فعل المشركين مش من هديها هذا فعل مكروه. كده يبقى انتهينا من ايه من موضوع الجلوس والمكروه فيه والمستحب فيه وفي حالاته. في معنى ده اظن ان هو يعني الموضوعات فيه حره يعني ملوش اسم. معانا هنا حديث عن جابر برضه دراسه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في السوق داخلا من بعض العاليه والناس كانوا خايفه فمر بجبن ميت يعني كلية كانت ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم أو بدرهم؟ فقالوا بتحب انه لنا بشيء. انا نصع به. قال اتحبون انه لكم؟ قالوا لا. قال ذلك لهم ثلاثة. فقالوا لا والله لو كان حيا لكان عيبا فيه انه اسد. الاسد. والاسد التي ليس له اذنها. فكيف هو ميت؟ قال فوالله للدنيا اهون على الله من ماذا عليكم. كما اقول لكم المعاني بسرعة وبعدين نشوف الحديث. الحديث جميل جدا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق وكان داخل في بعض الـ يعني الاماكن اللي هي اعلى اراضي المدينة وكان الناس على جانبي. فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم بجدي وقال لي الجدي اللي هو ولد النعي. غير المعروف عندنا ان الجدي اللي هو ذكر النعي نعي. لكن هنا في اللغة هنا او في لغة العرب عند العرب كان معروف ان هو ولد النعي في السنة الاولى. العرب كان يقول عليه في السنة الاولى ده بيسموه جدي. اللي هو الخروف الصغير الجدي. وكان أسد يعني وقلنا ودانه صغيرة أو صغيرة أو أو بدون أذن تماما. سموه أسد أو أسد. وميت جي صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذنه مسك الباب من الميت ده وقال لهم رفعوا قال لهم ايه؟ يحب مين يحب ان هو يشتري هذا الجزء؟ بجرحى بجرحى. فطبعا الصحابه تعجبوا يشتروا يعني جيفه فقالوا ما نفع يعني ما في شيء هيفيدنا بايه؟ ما نصنع به؟ فقال اتحبون انه لكم يعني تحبوا ان دوت يكون ملككم؟ فقال لا. كرروا عليهم ثلاثة حتى تثبت المعلومة يعني. فقال لا والله وحتى لو هو حي هيكون في عيب انه اكل بدون اذن او اذنه صغيره في عيب. هنعرض هو مني وجيفه قالوا يا ابن النبي. فقال فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم. يعني اذا كان هو من جيفه حقيره في نظركم وليس لها فائده عندكم الدنيا كل متاعها اللي انتم شايفينه هي احقر عند الله منه في مثالكم. يعني هذا جني ميت لكن رائحة ليس له اذنان. النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه من اللي يعيدهم فهم رفضوه حتى وهو مدينة بدون نار. هذه هي الدنيا. الحديث فيه بصراحة تعزية كتير ضاقت عليهم من الدنيا وضاق يعني كتير ضاقوا ان هو متاع الدنيا قليل بين يديهم. فكأن الحديث هنا بيقول لهم ان السعادة في الدنيا دي مش بكثرة المال بقى وكثرة المتاع والرغد في العيش وان كل ده موجود في الدنيا ولم يرزق الله به بعض عباده تباعا لهم وخيرا لهم. انما القناعه والرضا الايمان هو دوت يعني هو دوت اجمل حاجه اجمل ما في الدنيا. لان احنا بنعد نفسنا دي من حياتنا دي الدائمه الاخره. الدنيا اهون واحقر من ان الانسان يشغل تفكيره Dama. The Dama can look for me. Looking sweet, no more Edmund. سبحان الله يا مريم اللي فعلا في ناس يعني راسب في الدنيا شرعته من الدنيا كتير جدا عن الاخرة وانتقلوا من الهم والغم لو قلت في ايديهم يعني خيرها ومتاعها ما يعرفوش ان المتاع دوت قدام ربنا هو او جابه وهو الا ابتلاء او ان هو يعينه على العبادة القيام بعبادة الله بشكره لكن احنا للأسف انشغلنا بزيادة المتاع دوت عن ان احنا ننشغل بالاستفادة بالبيت يعني بالعبادة الأخرة وأصبحت الدنيا دي فعلا أكبر الهم ان احنا ازاي نزودها وازاي نزود دخلنا عشان نجيب الولاد عايز ولاد يعيشوا احسن وعايزين ولادنا يروحوا نادي ونفس الرياضة وعايزين مش عارفة عايز يلبس المحلات وعايز كل شوية عايز اكتر وبعدين ده كل الجنة فين الاخرة فين عبادتك فين عبادتنا اللي هتوصلنا للاخرة الحياة بقى الجنوبية لو انت فعلا جنوبت في الدنيا قوي وعملت وعبدت واستخدمت فعلا المتاع الموجود في الدنيا ده عشان معلمك على العبادة وعلى الطاعة وانك انت تنفقي في سبيل الله وتتصدقي ولو رزقك ربنا سبحانه وتعالى رزق من عنده واسع عليك ده خير مش بنقول ان الانسان ما يتمتعش لا يتمتع بس يرضى فيما رزقه الله تحس ان هو دوت رزقه اللي ربنا رزقه فيه علشان يعينه على الطاعة يعينه على العبادة ان الرزق ده ما هو الا من الله انت رزقت بسكن واسع جميل جدا عشان اعمل فيه محتاج اتحط فيه واقرا قران براحتي ولادي واللي يسرع وراحنا واللي بيقولك لما يشوف والله ده جميل جدا انت رزقت مثلا مش معاكي ليكي رزق اوسع واسع ليكي الحمد لله هو ده رزقنا ونقدر ان احنا يعني نستغل المكان احسن استغلال ونشكر ربنا عليه ونعرف برضه ان احنا نطيع ربنا مستوى في هذا المكان طيب رزقتي يعني غيرك رزق مثلا بسيارة مثلا او اكتر وانت ما عندكيش طب الحمد لله بس انكم رزقني ربنا ان انا اركب مواصلات ايه اللي معمولش ان اركب مواصلات طب استغل ان انا امشي مثلا طب المواصلات ديت ان انا وانا راكب العربية مثلا او مواصلات ديت ويمكن ربنا يعني فاكر ان انا اختاره وانا مش مشغول استغلي وقتك انت باللي ربنا اداهولك استغلي وقتك ربنا اديكي اوسع يعني اكتر يبقى خير واعرفي ان دوت من الله وان انت يعني ان انت المال دوت انت بتسالي عنه وان هو فتنه وابتلاء ليكي وهتشكري ربنا ولا لا ولا هتغتني بيه طيب هتنفقي في سبيل الله ولا هتبخلي اديتي اكتر من متاع مثلا اخر من متاع الدنيا خير ابتليتي بيه عارفه ان انت ابتليتي بيه رزقتي بعلم غيرك ما رزقش ابتليتي بيه هتستخدميه في ايه العلم ده؟ هتعملي بيه ولا لا؟ طيب انت هتتعلمي بيه ولا لا؟ هتكوني قدوة ولا لا؟ هتكوني كلمة حق ولا لا؟ فنعرف ان يعني الدنيا احقر من ان انت تشمتي تمسكي في الهم على سببها والغم ان الرضا والايمان وعبادة الله هي دي هي سعادة الدنيا والاخرة وزي ما هي ربنا سبحانه وتعالى احتقرها وبنبني بداله اغلى كتير، فعلى بعضه كمان مهمه تكون كده. تعرفي ان اي ما يفيدك كل ما هو الا من الله، اما اتاك الله عز وجل الا ليبتليك به. مش هي من النعم اللي انت كان عامل بيها وقاعده وتنشغل بيها عن ربنا وعن عباده الله. انا خلقت الجن والانس الا ليعبدوني. مش يتمتعون بالدنيا. ويبقى كل قول هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.